حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. عمي شوية. لا يحزنهم الفزع الأكبر Thank you. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

رزقنا وأنت خير الرازقين. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من اتخذوني وأمي

صدق الله.